Book 2 67 67 67 ضمائر الملكية 2 物主代词 2 物主代词 2 النظارة 眼镜 眼镜 لقد نسي نظارته 他把他的眼镜忘了 أين ترك نظارته يا ترى 他的眼镜到底在哪儿 الساعة 钟表 الساعة عاطلة 他的表坏了 الساعة معلقة على الحائط 钟挂在墙上 جواز السفر 护照 لقد فقد جواز سفره 他把他的护照丢了 أين ترك جواز سفره يا ترى 他的护照到底在哪里 هن الخاص بهم بهن 他的 لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم 孩子们不能找到他们的父母 لكن ها هم الوالدان قادمون هناك 但是他们的父母来了 أنتم كم الخاص بكم 您的 كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر 米勒先生您的旅行怎么样 أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ 米勒先生,您的太太在哪里? 米勒先生,您的太太在哪里? أنت ك حضرتك الخاص بك 您的 كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ 施密特女士,您的旅行怎么样? 施密特女士,您的旅行怎么样? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ 施密特女士,您的先生在哪里? 施密特女士 您的先生在哪里?